تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا المؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يوما للرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ومع حلقة جديدة من نداء الإيمان. أرحب بالعالمين الجليلين دكتور عربي ستار ودكتور صلاح سلطان، مرحبا بكما وأهلا وسهلا. ونشرف كل يوم أن يعني نجالس أهل العلم وأهل الخير ويعني أهل المدد الإلهي الذي يظهر على كلمات صادقة تخرج من قلوب طاهرة وعلى يعني ألسنة طاهرة. ولا نزكيكم على الله عز وجل. اليوم أساتذتنا الأفاضل مع الآية الكريمة سورة البقرة، وهي أول آية تنزل بالمدينة المنورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. كل عربي يعني نهاية الآية غير بداية الآية، وما بينهما كلام كبير والوقت صغير، ونريد أن نسمع ومضات ليكملها لنا الدكتور صلاح بعد أن تفتتح لنا الحلقة إن شاء الله. الافتتاح الفاتح ما تفضلت به، وهذا النداء موجه للمؤمنين كي يحققوا إيمانهم. سبق فيما مضى أمر الله للمؤمنين أن يأكلوا من طيبات ما رزقهم. عظيم. والإنسان لا يعيش لنفسه، الإنسان فرد، والمطلوب منه أن يصير عضوا فعالا في المجتمع. والعضو الفعال في المجتمع هو العضو الذي لا يعتبر نفسه الكل. العضو الصالح في المجتمع بمثابة قطرة الماء الحية التي تحيا حياتها، والتي تشارك في إثراء وحياة أخواتها القطرات. وهذه القطرات الحية المحيية هي التي يتكون منها هذا الفيض، فيض عطاء المجتمع الإسلامي. وفي المجتمع الإسلامي كل فرد يأخذ ويعطي، والعطاء المطلوب ليس عطاء مادي بحتا. القرآن الكريم يشير في موضع في مكان آخر، وإذا حذر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إذن ليس العطاء المادي فقط هو المطلوب، هذا العطاء المادي إذا كان تنفيذا لأمر الله سيؤثر حتى في ملامح الوجه، الأثارير والملامح والقول الطيب والنظرة الطيبة. وكانت أمنا عائشة عليها وعلى أبيها الرضوان كانت تطيب الصدقة. لماذا؟ لأن الذي يتلقى الصدقة ليس العبد، وإنما الله جل جلاله كما ورد في كثير من الأحاديث ينميها مثل ما ينمي الفلاح شاته. إذن كلوا من طيبات ما رزقنا، أنفقوا من طيبات ما رزقناكم. في اللغة العربية كلمة مشتقات النون والفاء والقاف مشتقات عجيبة، تعني فيما تعني الربح نفقات السوق، وتعني فيما تعني الموت نفقات الدابة، وتعني فيما تعني الخروج من النفق. اليوم العالم زلزل زلزالا شديدا على أثر ما يسمى بالأزمة المالية. الحقيقة ليس أزمة مالية، زلزال اقتصادي، والزلزال الاقتصادي يدل دلالة واضحة على أن نظام الحياة العالمي فاسد وقد فقد مبررات وجوده. والإنفاق، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إنفاق ذو أبعاد متعددة، إنفاق النية الطيبة، إنفاق النظرة الجميلة، إنفاق الكلمة الرشيدة، إنفاق الحركة الصالحة. بارك الله فيك. هذا البحر الزخار والقطرات متتالية، قطرات نادية في في في نهار رمضان وفي ليلة رمضان، ما شاء الله. طيب، أيضا لتكمل كما روى عطسنا أن أن أن أن أن تثمر لنا هذا الكلام الجميل وتكمله في القرآن. الحقيقة يعني مسألة الإنفاق في القرآن الكريم فيه 133 موضع للإنفاق في القرآن. عظيم. يعني هذا الثقل الهائل يجعل وزن قضية الإنفاق لإثبات الإيمان بشكل عملي، فإن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الله أكبر. مسألة يجب أن تظل حيوية دائما. الملاحظة الثانية أن غالبا المفعول به في الإنفاق، فأما من أعطى أعطى ماذا وثقى، فالإعطاء الإنفاق والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا حتى لا تكون الجنة والأريحية فقط للأغنياء، وإنما كل من ملك شيئا ينفق منه صغيرا كان ينفق الابتسامة كما ذكر أخي الدكتور العربي، ينفق المساعدة المادية، ينفق المساعدة للجاه، الكلمة الطيبة، البسمة، البصمة، الخير، يعني وفعل الخير لعلكم تفلحون، فتكون عنوان المسلم فعل الخير ونفع الغير، فيبقى عنوان لكل مسلم. وذلك دكتور صباح يعني نفهم من كلام الصديق رضي الله عنه، أن نكاد نقترب من هذا الكلام. نعم. عندما يقول والله يا رسول الله إن الأموال التي نعطيها لك كيف نعطيها لإخواننا الفقراء أحب إلينا من الأموال التي بقيت في بيوتنا. نعم. إذا هذا السقف العالي كيف نفعله؟ هو يعني فيه ثلاث أصناف وكنتم أزواجا ثلاثة. عظيم. صنف أصحاب الشمال يمسك المال كأنه يعني هذا المال هو حياته وهو روحه، لأنها غايته. نعم. وإنه لحب الخير لشديد. صنف الثاني ينفق ويقف عند الفريضة، ودون أهل الفرض أصحاب اليمين، إنما السابقون السابقون أولئك المقربون، هؤلاء ينفقون الفرض والفضل ويبحثون عن أحب أموالهم إليهم، لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، فيعمدون إلى أحسن ما عندهم. ورجل عامل الصدقة بيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الصحابة ويقول له في مالك بنت لبون، يعني حاجة كده صغيرة من الله، قال ذلك مال لبن لا ضرع فيه ولا ضهر، لا أعطي لربي إلا ناقة فتية. فالرجل يقول له أنا أمرني النبي ألا آخذ كرائم أموال الناس، هذا ما فرضه الله عليك وهذا رسول الله منك قريب. هذا حديث صحيح مسلم يدل أن هؤلاء صاروا من السابقين الى الانفاق بشكل غير عادي. فذهب الانسان يشكو العالم، يعني بعدت الان تهرب الناس من الواجبات العامه والانفاق لانها امر بشريه. صحيح. نعم. اما اذا كان الانسان متجردا لله محبا لله عز وجل يعمل الى احد ما عنده كما فعل عبد الله بن عمر. نعم. قرا الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، فيقول فجمعت مالي حتى اقول انا عندي ايه، واحد اثنين، عمل جرد كده لكل امواله، فوجدت أن أحب مالي إلي وأنفسه جارية حسناء، فجعلتها يعني أعتقتها لله عز وجل. هذا الـ يعني العطاء الفياض اللي تجعل الإنسان فعلا عنده يقين أن الله عز وجل أعطاه لكي يرفع درجته بهذا العطاء ثم يخلف عليه، لأن الآية أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم تقف سلطتك على المال وتصبح سلطتك فقط محدودة كأنك في ذاتك لا تستطيع أن تفعل شيئا. فهنا لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكفر هنا أعظم أنواع الكفر، وكفر النعمة أن النعمة تكون عندك وبعدين تكفر بها، صغير يبتغي الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به بذر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر فيبقى المرء مهزوما ولا يرتاح منتصرا فهل حار مع الاقدار ام هم قد حيروا القدر. هم يا ابو صلاح حيروا انفسهم بالضبط وحيرونا معهم لكن المسلم لا يحتار لان طريقه واضح ولان مسلكه بين يعني. نعم. العربي يوضح بكل صراحة ان الله سبحانه وتعالى يعني عندما يعطي العبد فينتظر منه ماذا يصنع بعباد الله وكما يقول ابن عطاء اعطاك فاشهدك بره ومنعك فاشهدك قهره وفي كلتا الحالتين هو متعرض اليك ومقبل بوجود الفاظك عليك. هذا الكلام العظيم لابن عطاء السكندري يرينا قضية ان يعني من قبل ان يأتي يوم هذا اليوم ما علاقة الانفاق بالنجاح في هذا اليوم لان يومها ده فيه لا شفعاء لا خلة ولا شفاعة ولا وفيق ولا وزير ولا غفير ولا كبير ولا صغير وانما عمل الانسان بعد فضل الله اولا واخيرا. ما علاقة الانفاق بالنجاح؟ لعل هذا يستنتج منه ما يلي. نعم. اليوم البشرية أكثر من أي وقت مضى تعاني من ثلاث مشكلات. مشكلة معنى الحياة. معنى الحياة. الناس لا تعرف لماذا تعيش. لا تعرف من أين جاءت. ولا لما جاءت. ولا إلى أين ذاهبة. لا حول ولا قوة. ففيه إذن كارثة وجودية. فيه كارثة أمنية. والأمن الاقتصادي مفقود والأمن الاجتماعي مفقود. وأعجبني ما تفضلت به في بداية هذه الحلقة ما العلاقة بين بداية الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا وخاتمتها كافرون ظالمون. ظالمون ما العلاقة ما مدلول كلمة الظلم هنا؟ أيوة. نعم. من مدلول كلمة الظلم هنا أن الذين آتاهم الله من خيره ويمتنعون عن الإنفاق فهم يكفرون. ليس كفران عقيدة ولكنه كفران نعمة وكفران النعمة يحدث خللا في المجتمع. طب دكتور عربي يعني معذرة كي لا نكون من الشاكرين للنعم فنحن نشكر لك هذا الكلام كي نكمله بعد الفصل ان شاء الله حتى نكون من الشاكرين ولا نكون من الجاحدين بهذا النعم وهذا الكلام الطيب. يعني بارك الله في احبتي في الله. فاصل قصير ثم نعود الى هذا الكلام الطيب الذي يعني كالذرر المضيئه التي يعني تشحن القلب وتشحن العقل وتجعلني انا شخصيا يعني في حاله من السكون النفسي والهدوء وشرح الصدر. شرح الله صدوركم جميعا. ابقوا مع بعض الفاصل ان شاء الله نعود اليكم باذن الله. اهلا بكم. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان رضوان مثل جنان رضوان. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى ونحن نتواصل مع العالمين الجليلين. كنا توقفنا دكتور عربي قبل الفاصل عن ما تعانيه البشرية من العقبات الفؤود الثلاثة. لماذا هو في هذه الحياة؟ كيف يعيشها؟ إلى أين هو ذاهب؟ طيب المسلم واضح المعالم لأن الذي رسم له معالمه إنما هو خالقه ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير. ووفقت لنا ما بين مفتتح الآية بنداء الذين آمنوا وأن في آخر الآية الكافرون هم الظالمون. إذن جحود النعمة جحود ما رزقنا رب العباد ده كم يساوي وكيف لا ينجي يوم القيامة؟ جحود النعمة يعني أن الإنسان اتخذ النعمة ربا له والعياذ بالله. والعياذ بالله يعني ذكر النعمة ونسي المنعم فهذا من المحجوبين. وأعظم عقوبة يعانيها الإنسان في الدنيا وفي الآخرة هي عقوبة أن يكون محجوبا يعني يرى الأشياء الكبيرة صغيرة ويرى الصغيرة كبيرة يعني المقاييس تختل عنده وهذا نوع من الظلم وهناك علاقة وثيقة ليس في من الناحية البيانية فقط، إنما من الناحية النفسية والاجتماعية. فالظلم يتحول إلى ظلام معنوي، وفي الظلام يفقد الإنسان القدرة على التمييز، والكافرون هم الظالمون. فالذين عندهم المال ولا ينفقون ظالمون، ظلموا أنفسهم لأنهم وضعوا المال في غير موضعه. أولا سيسأل كل واحد من الناس عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. السؤال الذي يسأل الآن، هل العالم الإسلامي فقير أم غني؟ الجواب المجمع عليه، العالم الإسلامي من أغنى العوالم البشرية اليوم. فما الذي ينقصنا؟ هناك فقر في الأفكار وفيما يتجسد، يعني فقر في الفكر، فقر في الفكر الإيمان، فقر في الفكر وفقر الإيمان دلالة على اهتزاز الإيمان. فإذا كانت الإيمان مهتزا فهذا يجعل نظرتنا ضيقة. فنحن بلادنا من أسرى وأخطب الأراضي، أراضينا وطاقاتنا البشرية وطاقاتنا التي تختزنها أراضينا، دعك من طاقاتنا المعنوية. اليوم لا توجد وثيقة أصدق وأقوى مقيلا من كتاب الله عز وجل. لكن ما الذي يبلغ صوت هذه الحقيقة إلى الناس التائهين المسلمون؟ فإذا ما كانت أوضاعنا الاجتماعية مختلة، اختلت مجتمعاتنا، واختلال مجتمعاتنا لا يحول بين كلماتنا وبين أصدائها لدى الآخرين. فينبغي الآن على المسلمين أن ينظموا مسألة الإنفاق، وأن يبرمجوا مسألة الإنفاق، يعني رسم سلم للأولويات. سلم للأولويات حتى نخرج من وحدة الاقتصاديات الاستهلاكية والعمرانات التي لا تغير ما تقوم عليه اقتصادياتنا ومجتمعاتنا، والذي يملك تغذيتنا ويملك إعاشتنا ويملك مداواتنا، يملك أفكارنا ويملك صياغة نظام حياتنا. فالإنفاق وتنظيمه وتوزيعه وتربية المسلم على أن لا يكون عالة. يعني دائما الناس يقولون يجب على الأغنياء وعلى غير الأغنياء أن يتفننوا في إيجاد الوسائل التي تخرجهم من دائرة الحاجة إلى دائرة الاستغناء. بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذا الكلام الجميل بصراحة، يعني نريد أن نكون منتجين لا مستهلكين. طيب، يعني الإسلام ما ترك لنا شريدة ولا وريدة إلا وبينها لنا، ولكننا نحن الذين تنكبنا الطريق. طيب، هو منهج الإنفاق يجعل الإنسان يعطي المحتاج حاجة من اثنين. إذا أخذنا الجانب المادي حتى من الإنفاق، إنسان عنده قدرة أن يعمل لكن ما عنده المال، فأنت تعطيه شبكة لا سمكة. تمام. شبكة يصطاد وينتج. تمام. ووصل الفقه الإسلامي إلى أن قال لو واحد عنده يعني قدرة على أنه فقط هو جواهرجي لكن ما عادش عنده أموال وخسر، ممكن يأخذ من الزكاة مبلغ كبير يبقى جواهرجي عشان ينتج ويخرج من الزكاة. واحد لا يستطيع أن ينتج على الإطلاق. الجانب الإنساني هنا في الإسلام، ولم أجد حقيقة أبدا على الإطلاق قضية المال يعطى للمسلم الفقير دون غير المسلم، وإنما يعطى لأي إنسان جائع، أي إنسان محتاج على وجه الأرض، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أسيرا قطع غير مسلم، يعني مسكينا ويتيما أيضا ممكن يكون غير مسلم. فهذا الجانب الإنساني تعطيه مالثوس اللي هو التلميذ الأول لآدم سميث صاحب الرأسمالية، يعني الفكر الرأسمالي الأصلي الحر، يقول ما الناس عندنا إلا ميكنات، إذا أنتجت تبقى وإذا لم تنتج تفنى. فده تصورهم عن الناس. لكن إحنا لما يكون والدي أو والدتي تعبوا من أجل تعبا شديدا جدا. ثم سنة الحياة انكسر بهم الزمن وأصبح مقعد أن يأتي دوري في البر في أن أطعمه قبل أن أطعم وأعطيه قبل أن أخذ لنفسي. فعملية الإنفاق هنا يعني أعلى درجة من الإنتاجية سواء للإنسان اللي هو لم يعد يستطيع أن يعمل يظل يعطي بفكره ويعطي بحكمته لأن كبر في السن لكن عنده حكمة يوجه ويعني له تأثير تربوي في الأسرة كلها. طب صراحة معذرة يعني أنت أحد فقهاء الأمة. الله بارك الله فيك. ربنا يسلمك. ربنا يبارك لك. يعني معذرة متى نوصل الناس إلى أن نقنع مثلا الغني أن بناء المصنع قد يتقدم على بناء المسجد لان جودت فيها الارض مسجدا وطهورا؟ ما تصل الناس الى هذا الفقه يعني ان يكون المصنع الذي ينتج اي سلعه من السلع تفتح بها بيوت مسلمين ويعمل فيها المتخصصون وغير والى اخره يساوي هذا تماما في الثواب ان لم يزد عن بناء المسجد؟ ما تصل هذا الفكر الى الناس؟ الناس اصبحوا ثقوفيين أو رهبان فقط أو عباد. الفقه المقاصدي وليس النظرة الحرفية الضيقة للنصوص في مقاصد عامة للنصوص. هذه المقاصد التي جعلت عمر بن عبد العزيز كما أورد الإمام أبو عبيد في كتاب الأموال لما فاضت الأموال قال أعطوا غير المسلمين فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين. احنا عايزين خطط إنتاجية مستقبلية لعشرات السنين قدام. سيدنا عمر بفقهه كما أورد أبو يوسف في كتاب الخراج يقول أريد أن أحدث من هذا المال لحبل الحبلة يعني ثلاث أجيال مستقبلية إنتاج وفرة مالية. فإحنا يعني عايزين نقول لهؤلاء الأبناء الحقيقة يجب أن نتوقف عن التفكير النمطي في فهم الأحكام الشرعية وإنما أنا عندما أبني مصنعا في قرية ينتج فيها الناس الناس تبني جامع وراه جامع وراه جامع وشرطوا على بعض وميت إمام وكل واحد عمل نفسه إمام الضرورة بقى إمام الأمة وبقت بلاوي كثيرة جدا. إنما لو بنوا مصنع في هذا المكان الناس اشتغلت وأنفقت هذا أفضل بكثير جدا. يعني أستطيع أن أقول أن بناء المصنع قد يقدم أحيانا على بناء المسجد طالما أن في القرية في المحدة في المسجد. هذه فائدة أستطيع أن أقولها كذا. وفي العربي نستطيع أن نقول أن يعني إرشاد أو ترشيد الإنفاق وفهمه فهما دقيقا هذه هي أحد ملكات هذه الأمة وأحد خصائصها التي خصصها لها رب العباد عز وجل. يعني هاتان الفائدتان يعني أستطيع أن أقول أن أنا شخصيا خرجت بهما ويعني معذرة بأن قد أنفق الوقت منا ولم ينفق إنما إن شاء الله سوف يعود مرة أخرى إن شاء الله. شكر الله لكما وبارك لي ولكم في القرآن العظيم ونستودعكم الله أحبتي المشاهدين والمشاهدات الذي داخل بوعدائه ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مبسل أقليل عندك أن توصف بالإيمان أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان مثل جنان الرضوان.